كيف نزيل الطاعة؟ أقول لك اقرأ قرآن كتير، صلي كتير، صوم اثنين وخميس، احضر دروس، حط لنفسك برنامج للدروس، حط لنفسك برنامج في حفظ القرآن كل يوم ربع، كل يوم أكثر من ذلك إن استطعت، حط لنفسك برنامج تخلص كتاب رياض الصالحين في 3 أسابيع، في شهر بالكثير، تخلص منة الرحمن في 2-3 أسابيع مثلا، لازم تخلص، حط برنامج لنفسك في كثرة الطاعات وتثبت عليها بالمواظبة عليها بفضل الله. الإقلاع عن إطلاق البصر وحب النساء، حراسة الفكر، قل لمن يغض من أبصارهم، أكثر من يعني القراءة في الترهيب من إطلاق البصر والترغيب في غضه، وأكثر من الصيام وأكثر من التفكر في آيات الله عز وجل بالنظر بعينك في طاعة الله. إذا نظرت في المصحف كثيرا وفي كتب العلم رزقك الله غض بصرك عن الحرام.